بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صحيح توهمت، يلا نبدأ الصحيح. عما يتساءلون، مكية وآيها 40 آية. قال مجاهد: لا يرجون حسابا، طبعا لإنكار من بعثهم لا يرجون حسابا، لا يخافون، وهنا باعتبار الرجاء يستعمل في الخوف وفي الأمن، لا يملكون منه خطابا، لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم، يعني لا يكلمونه خوفا. وقال ابن عباس: وهاجة مضيئة، من وهجة النار، من وهجة النار إذا أضاءت. عطاء حسابا، جزاء كافيا، أعطاني ما أحسبني، أي شفاني، يعني أعطاني حتى قلت له حسب كمنها. بعض قوله: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي فتأتون من قبوركم زمرا. حدثني محمد اللي هو بن سلام بن الفرج البيكندي المتوفى عن 27 و200، وهو الذي أنفق الدراهم في طلب العلم ثم أنفق الدراهم في بثه. وهكذا يتعلم الإنسان ليعمل ويعلم. قال: أخبرنا أبو معاوية، الله أبو معاوية الضرير، اسمه محمد بن خازم، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قال: 40 يوما؟ قال: أبيت، أي أبيت معنى امتنعت عن الإخبار بما لا أعلم به. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت، أي امتنعت عن تعيين ذلك. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون، أي الأموات، كما ينبت البقر، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، هذا غير الأنبياء، وهو عجب الذنب اللي هو عظم في أسفل الصلب عند عجز الإنسان. قال هنا: ومنه يركب الخلق يوم القيامة، أي كل إنسان يركب حينما يبنى ويعاد من جديد. والنازعات وهي مكية وآيها 45 آية. وقال مجاهد: الآية الكبرى عصاه ويده، وكل نبي من الأنبياء قد بعثه الله وأعطاه من الآيات ما آمن على مثله البشر. أما آية نبينا صلى الله عليه وسلم فهي آية باقية وتتمدد على جميع المعمورة وتزداد، لأنها آية القرآن الكريم، ولذا فهو أكثر الناس تابعا يوم القيامة. ولذا الآن كل مسلم لديه هذه المعجزة، يعني أنت كأنه لديك عطاء موسى وزيادة، فبهذه المعجزة يبين الإنسان للناس هذا الدين، فيتبع الناس الدين فتؤجر على اتباعهم. يقال: الناخرة والنخرة سواء، أي في أصل المعنى، وإلا ففي النخرة مبالغة ليست في الناخرة، مثل الطامع والطمع والباخل والبخل. وقال بعضهم: النخرة البالية والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فتنخر، يعني يخرج صوت، فلما عظم بالي وفيه هواء يخرج منه الهواء منه يخرج منه صوت. الطامة تطم كل شيء، أي تعلو على سائر الدواهي، ولكن الناس لديهم من الدعاء يقول الشيخ: الطمامة تطمك. نعم. وإذا حزن الإنسان يصيبه حمى ويصيبه حبة هنا وهنا يقول: هذه لطمة حمى. نعم، أي بسبب ما أصابه. فأعظم الطامات طامة يوم القيامة، تعلو على كل طامة وعلى كل مصيبة. قال ابن عباس: الحافرة إلى أمرنا الأول إلى الحياة، فإنا لمردودون في الحافرة، اللي هي مقصود بها الدنيا، وسمي الحافرة لأن الإنسان حينما يسير عليها يحفرها بقدميه. وهنا رجحنا بسبب هذا أن الأرض سميت أرض لأنها تأرض من فيها، فهم يأرضونها ويحفرونها ثم تحفر لهم حتى يدعون فيها. وقال غيره: أيان مرساها، متى منتهاها، ومرس السفينة حتى تنتهي. طبعا القارب لا يقال لهم رث القارب، إنما يقال السفينة لأنها عظيمة، فاستعمل هذا أيان مرساها لأن القيامة شأن عظيم جدا. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم وهو سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت والساعة كهاتين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبس، سورة عبس وهذه سورة عظيمة، كما أن القرآن كله عظيم، لكن كل سورة يأخذ الإنسان منها مغزى ومقاصد. ولذا الأخوة في مركز تفسير جزاهم الله خيرا حينما ألف المختصر ذكروا لكل سورة مقاصد، ومقاصد هذه السورة عظيمة، وهي من دلائل أن القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو منزل من عند الله تعالى، لأن الله قد عتب عليه، وعتب عليه ليس بقول ولا بأذى، إنما لأنه عبث بوجهه هكذا ثم تولى بجسده، فجاء العتاب ليعلم العباد أن الرب رب وأن العبد عبد. وفي هذا ملمح لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارط ربه أن أيما مسلم سبه ولعنه أن تكون له زكاة، فكانت تزكية نزل في حق هذا الصحابي الجليل. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنك لها، فربنا زكاه بتزكية تبقى على مضسر. فلما عبس وتولى بوجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شارط ربه على أن أي مسلم سبه وشتمه أن تكون له زكاة ورحمة، كانت تزكية له إلى يوم الدين. عبس كلح وأعرض، وقال غيره مطهر لا يمسها إلا المطهرون هم الملائكة، وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا، جعل الملائكة والصحف مطهرة، لأن الصحف لا يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا. سفر الملائكة واحدهم سافر، سفرت وأصلحت بين، لا يقع عليها التطهير، لا الصواب لا، نعم لأن الصحف لا يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا. سفر الملائكة واحدها سافر، سفرت أصلحت بينهم، طبعا ربنا سمى الملائكة بعيدي سفر كرام بررة. ثم ذكر في آخر السورة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، فالملائكة سفر بين الله وبين رسله، ومن كان في هذه الدنيا سفيرا بين الناس يبث علوم القرآن وتفسير القرآن سيكون وجهه مسفرا يوم القيامة. وهذا ما ذكره في شأن الملائكة. ثم في شأن الناس يوم القيامة فيه حث على الناس أن يحملوا هذا القرآن وأن يبلغوه الآخرين. قال لنا نعم. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته، أي تأدية تبليغه، كالسفير الذي يصلح بين القوم، وذلك أن السفير بين الدول يسمى سفير لما يحصل شيء يرسلون على السفير. وقال غيره تفضى تغافل عنه. وقال مجاهد لما يقضي، لا يقضي أحد ما أمر به، يعني لا يستطيع إنسان أن يؤدي أمر الله جميعا، كما قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أمر بالاستقامة. والإنسان مهما اجتهد في أمر الاستقامة لا يستطيع أن يأتي بجميع أمور الدين، لكن الإنسان يجتهد بما يستطيع. وهنا هذه لما ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره، قتل بمعنى لعن، وهذا دعاء، وربنا لا يدعو، لكن الإنسان وصل في المرحلة من الفجور والعصيان بحيث يستحق أن يدعله، قتل الإنسان ما أكفره، وهذا تعجب من شدة كفره، من أي شيء خلقه كيف يتكبر على أمر الله وهو قد خلق من شيء صغير صغير صغير لا يرى بالعين المجرد، من نطفة خلقه فقدره، وهذا لما قدره طور فطور، ثم هذه الخلايا تنشط ثم يتحول من طور إلى طور، ثم عظام لحم ثم عظام، ثم تكسر العظام باللحم، ثم السبيل يسره. وهذه إشارة إلى آية عجيبة، أن يعني مخرج الإنسان من بطنه مخرج صغير جدا، ويخرج الإنسان برأسه ويخرج بجسده. وفيها أيضا ملمح إلى شأن الأم، وأنه لا بد أن يعتنى بهن، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فيها إشارة إلى نعمة الإقبار، وأن الإنسان مكرم عند الله تعالى، ليس شأن الإنسان في شأن الكلاب تموت وتبقى مطروحة، بل إنه يدفن كما قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ثم بيّر بقى ثم إلى شأن شرح، أي أن نشر الإنسان لا يكون بإرادة أحد ولا بتعجل متعجل، بل هو الأمر لله تعالى وحده، ينشر الإنسان متى شاء سبحانه وتعالى. قال كلا لما يقضي ما أمر، قد يقول قال لماذا هذا، فقال لما يقضي ما أمره. إذن ماذا يفعل الإنسان حينما ليؤدي حق الله؟ نقول لتدبر آيات القرآن والأحاديث النبوية والآيات الكونية، بل كل شيء. لما قال فليبعدها قال فلينظر الإنسان إلى طعامه ما يأكله الإنسان، وكيف وصلنا هذا الطعام، أنا صببنا الماء طبا، يعني هذا السماء الآن تفضل بهذا الجو بإذن الله تعالى، الآن السماء عاقلة، وهذه آية من آيات الله تعالى. وهذا الماء لا ينزل مرة واحدة، لو نزل الماء مرة واحدة لهلك الناس، لكن ربنا ينزله بقدر، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، كل أشياء الحبة الحب يأكله الإنسان والحيوان، والعنب يأكله الإنسان، والقضب يأكله الحيوان، كل أشياء. ومنة الله علينا وعلى الحيوانات التي نأكلها ونأكل حليبها ونشرب من بيضها وغيرها. فيه ملمح أن الإنسان لا يأكل كما تأكل الحيوان، بل يأكل ويتدبر ويعتبر. فهكذا الإنسان يعني كلا لما يقضي ما أمره، يعني على الإنسان أن يتدبر جميع الآيات، جميع ما حوله يدله على ربهم، ونقل لما يقضي لا يقضي أحد ما أمر به. وقال ابن عباس ترهقها تغشاها شدة، أي تغشاها قسرة أي شدة، يعني هي وجوه لما قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه مبيضة وجوه مسودة، لكن المبيضة مسفرة كلما بشرت بشيء جديد ازداد بشرا، والمسودة ترهقها قسرة، يعني كلما لقوا وتذكروا شيء سيحاسبون عليه ازداد همهم وحزنهم وغمهم، مسفرة مشرقة بأيدي سفر. وقال ابن عباس كتب أي من الملائكة أسفارا كتبا تلهى تشاغل، يقال واحد الأسفار سفر، وذاك أحيانا يأتي عالم فيخرج عليكم السلام الكتاب الطبع الأولى يقال السفر الأول ثم السفر الثاني وهكذا. حدثنا آدم هو آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعب اللي هو ابن الحجاج قال حدثنا قتادة وهو ابن دعام قال سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له أي متقن له مع السفرة الكرام في قراءته وفيما يستحقه من الثواب والمنزلة مع السفرة الكرام اللي هم الملائكة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجران. ولكن الناس بحمد الله يعني أحيانا تجد طفل صغير تعلم القراءة والكتابة يتهجأ فيتمنى أن يقرأ القرآن فيتهجأ بالقرآن. إذا الشمس كورت انكدرت انتثرت أي من السماء وسقطت على الأرض، وقال الحسن سجرت ذهب ماؤها فلا تبقى قطرة، طبعا تفسير وتفسير آخر أنها قد احترقت، وقيل قد امتدت هذه الأنهار تتحول ماء الأرض تتحول إلى ماء ثم تحترق. وقال مجاهد المسجور المملوء، وقال غيره سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا، طبعا هذا قول إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم السد الكبير. والخنس تخنس في مجراها، الآن طبعا لا تخنس في حقيقة في الأمر لكن تخنس بالنسبة لنا، لأن ننظر إلى الكواكب لا نهار لا نراها، في الليل نرى النجوم، ترجع وتكنس تستتر يعني تختفي تحت ضوء الشمس، كان تكنس الضباء يعني الضباء لما تختل ولا نراها، تلفس ارتفع النهار، لأن حتى بعض الحيوانات في النهار تدخل في المغارة مثل الضبع، في الصحراء يدخل في المضعة، وفي الليل يخرج حتى يأكل البطيخ. والظنين المتهم، والظنين يظن به، يظن به أن يبخل به، فيها قراءتان بالضاد والضاء، فهو غير متهم به، ودلالة السورة التي قبله دلالة على أنه من عند الله لأن الله قد عاتبه. وقراءة بالضاد أي أنه يعني لا يظن به على الناس ولا يبخل بل يبث علومه ويعلمه للآخرين. وقال عمر بن الخطاب النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل الجنة والنار، ثم قرأ احشر الذين ظلموا وأزواجهم عسعس أدبر، طبعا ربما ذكر الليل في أول إقباله في وسطه وفي آخره لأنه آية عظيمة من آيات الله. إذا السماء انفطرت قال الربيع بن حثيم، طبعا هذا كثيرا ما يصح في كتب الحديث لا خيثم، فجرت فارت، وقرأ الأعمش وعاصم، قرأ الأعمش وعاصم فعدلت، طبعا كذا حمزر والكسائي قرأها كذا بالتخفيف فعدلت، وقرأها أهل الحجاز وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي بالتشديد أي عدلت، وأراد معتدل الخلق كتفاك يا محمد المستويان أم أحدهما أعلى من الآخر، الكتفين معتدلين أم أحدهما أعلى من الآخر، ويداخلين وتمدهما هكذا معتدلان أم يد أطول من الأخرى نفس الشيء، كلها أخذت من هذه الآية فعدلت، فربنا قد جعل مثالا معتدلا وجعل رأسه فوق كتفيه وجعل يداه أعلى من القدمين ليس كالحيوان اليدان والرجلان تكونان أعلى، فهذا كله من نعيم الله تعالى. فالإنسان لما ربنا يذكرنا النعم لأجل أن نذكرها قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وأراد معتدل الخلق أي جعل متناسب الأطراف فلم يجعل إحدى يديه أطول ولا إحدى عينيه أوسع، ومن خفف يعني أي في أي صورة إن شاء إما حسن وإما قبيح وطويل، نعم شوف يعني عدلت وعدلت التشديد والتخفيف. وحينما نجمع بين القراءتين يعني كلا المعنيين من الله به علينا، ويل للمطففين. السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه السورة نقول سورة ويل للمطففين، أخرجنا سورة ويل للمطففين ولا نقول سورة المطففين اختصارا، ونسمي السورة كما سماها البخاري هنا، فهذه أفضل طريقة في تفسير، نسميها نقول سورة ويل للمطففين. طبعا هذا الدعاء، وربنا لا يجعل المطفف الذي ينقص الناس، وهذا بعد الإنقاص ليس خاصا بإنقاص الوزن والشيل، لما تنقصه لما تقول فيه شيء تعطيه درجة أقل من درجة التي يستحقها في الامتحان في غيرها وفي التقويم. وقال مجاهد رانا ثبت الخطايا رانا يعني باعتبار الخطايا كلما جاءت على صدر الإنسان كلما آلته ثوب جوزية. وقال غيره المطفف لا يوفي، يعني لا يوفي حق صاحب الحق. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن اللي هو بن عيسى القزاز قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، طبعا يقومون خوفا واحتراما وتبجيلا ولأجل الحساب حتى يوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة يوم القيامة؟ لأن الناس يقومون لرب العالمين، ولأنه توضع الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس مثقال ذرة وإن فلا تظلم نفس مثقال فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأيضا يقوم الأشهاد في هذا اليوم، فسميت القيامة لهذه الأسباب الثلاثة. يوم يقوم الناس رب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذن. شوف سورة المطففين، سورة ويل للمطففين، وقعت فيما حذرتكم فيه، ابتدت بهذا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون عليهم، اشتروا يأخذون حقهم مافيا، وإذا كالوهم يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لو مجرد عندهم إيمان يسير لما فعلوا هذا، لأن يوم القيامة يوم شديد. يعني إشارة إلى من فعل هذا قد وقع في غاية الفساد العقلي ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إذن يقومون الحساب والجزاء والقصاص. ثم قال كلا إن كتاب الفجار في السجن. شوف ذا كلا هي ردع وزجر وتأتي بمعنى حقا. إذا بدأنا بالركعة ثانية ويكلا معنا حقا إن كتاب الفجار في السجن، ولما تصل معناها يعني انتهوا عن التطفيف. لماذا؟ لأن كتاب الفجار في السجن يعني أسر تافل. قال وما أدراك ما السجن؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. يعني هذا الذي يطفف ويخسر الناس حقهم، لا سيما الآن في الإعلام وعلى تويتر وغيره، ما أكثر ما يطففون في حق الآخرين. يعني ها قال هنا يعني هذا كأنه يكذب بيوم الدين، لو يصدق بيوم الدين لما وقع فيما وقع فيه من الإثم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني لا يدفع إلى التكذيب إلا الذنوب التي تراكمت عليه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي أكاذيب الأولين، كلا بل ران على قلوبهم، اجتمع على قلوبهم الذنوب ما كانوا يكسبون. شوفوا الإنسان الذنب ليس كسب، لكن كون يسجل عليه يسجل عليه هديه الدنيا والآخرة صار شيء كسب. وأيضا الناس يعبون الذنوب والخطايا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الشارع يستدل بهذه الآية على رؤية الله يوم القيامة. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، العذاب على الجسد وعذاب على باقي على الروح. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وهذا لمن خفضوا بالمعاصي خفضوا في منزلتهم، وهذا لمن ارتفعوا وربنا جل جلاله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وما أدراك ما عليل، مهما تخيلت نعيم الجنة لن يبلغ تخيلك أبدا. كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، هجيء فيه يعني مغمورون غمر بالنعيم. شوف هنا لماذا سألتكم على الأرائك ينظرون. أنا أريك الآن وصلت بعض الأرائك إلى مليونين دينار، تعرف الأريكة اللي هي أرجوحة، تجلس أنت على الأرجوحة وتتجاهها مكيف فيها، تذهب على الحدائق قد جعلوا مرجوحة وهكذا. على أرائك ينظر. أنت الآن لو فرضنا عندك في البيت أي شيء تحبه كلما تنظر إليه تتمتع به، يعني أنت لو كان عندك هاتف مثل هاتفي كلما نظرت إليه تمتعت به. على الأرائك ينظر، هذا نعيم، نعيم المتعب النظر. ليش الولد الصالح يقول له قرة عين لا ينظر إلى أبناء الآخرين فيتمنى ولده أن يكون مثل ذاك. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني مجرد النظر ليس أفنه منعم. يسقون من رحيق مختوم، هذا شرابهم، وهذا مختوم يعني قيل أنه لا يفتح إلا لهم، وقيل ختامه مسك يعني باعتبار أنه أثره الآن في الأفراد لدينا قهوة. وسفل القهوة زارنا الدكتور محمد الربيع وعبد الرحمن الشهري، هل هذا لكم أن تصب لهم بهذا القهوة من السفل؟ قل لك لا، اصنعوا لنا قهوة جديدة. فشوف يعني أهل الجنة يعني آخره مسك، فما بالك بأولهم. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل طريق له سرعة محددة إلا الطريق إلى الله. ومزاجه من تسنيم، أي مخلوط، عينا يشرب بها المقربون. هناك أصحاب اليمين هناك مقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يطلبونها في الدنيا يستهزئون بهم، يستهزئون بهم في جميع المواقف حتى في لباسهم. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني هذا ما عندهم مبالاة، ما عندهم خوف من الدار الآخرة، والإنسان يتعبد الله بالخوف والرجاء. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني يتهمون أهل الديانة دائما بالتخلف والرجعية. وما أرسلوا عليهم بحافظين، الإنسان مكلف عن نفسهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يا يوم القيامة على الأرائك ينظرون. هنا على الأرائك ينظرون، لماذا أعيدت؟ وقد مرضت عن الآراء ينظرون. وما قصة هذا التفسير هذا التفراق بهذه السورة تحديدا؟ هو قد ذكر يعني ربنا لا يكرر شيء إلا لمعنى جديد وإضافة. فقط منتقل تجاوبت 2% هو لماذا ذكر هنا على الأرائك ينظرون السورة ما هي أي سورة؟ هذه السورة سورة ويل للمطففين. الكفار حينما استهزأوا بالمؤمنين طففوا حقهم أم لا؟ جيد. وربنا جل جلاله هل ينقص أحد حقه؟ لما نقص حقهم في الدنيا من قبل الكفار ربنا يعطيهم حقهم موفرا إن شاء الله، أعطاهم الجزاء من عنده وأعطاهم التمتع بالنظر إلى هؤلاء الذين استهزأوا بهم استهان بهم متعة النظر إليهم وهم يعذبون، لأن الله لا يطفف أبدا. واضح؟ فهناك يتمتعون بما أعطاهم الله من الجزاء، وهنا أعطاهم بما يتمتعون به من القصاص حينما يقتص لهم ممن استهزأ بهم واستهان بهم. واضح مولانا؟ تشكر الأدرس. يقول إذا السماء انفطرت، نعم أكملنا، إذا السماء انشقت فهي مكية وهي 25 آية. قال مجاهد كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهرهم، وثق اللي هو جمع من داب هكذا، نعم، وليل وما وثق يعني الليل أن يجمع الكل ويبقى بس الطايح حظ اللي ينام بالنهار ويعيد بالليل، شوف بالأربعة بالليل وفاتح المسجل على آخر، ولا الأصل الليل أنه يجمع الناس، يجمع الطير والحيوان كلها وين؟ نعم، آية من آيات الله تعالى، فانتشارهم بأمر الله وجمعهم بأمر الله والليل وما وثق. ظن أن لن يحور، هاي من نعمة الله أن تتفاقط أسناننا وتضعف عيننا وتذهب، بل حتى فسلسجة الجسم، جسمك الآن أنت الشيخ عمره طويل إن شاء الله، جسده الآن بعد 10 سنوات ليست الآن، بعد 20 سنة ليست الآن، تحملها واحتياج قلبه للنوم يختلف عنه، وطاقته في المشي والصعود والركض والسباح يختلف. ومن رحمة الله حتى الإنسان يفكر بأنه يحور أي يرجع. وإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أسأل عمامها مكورة أم محورة؟ مكورة. الحور لمن فلها الآن أسأل فلها أحتار من سيرفها. فشوف هذا الإنسان يفكر بعد رجوعه، يعني إحنا كل يوم تغيب الشمس نستسر أن شمسنا قد تغيب، وكل واحد منا لا محالة أشاب الصغيرة وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. فهم النعم الله إنه ظن أن ليه هذا الذي قصر وعب بالمعاصي عبا، وكل إنسان يعلم أنه ميت وسمي الموت باليقين لأن الجميع متيقنون أنهم سيموتون أن لا يرجع علينا. حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود وهو النخعي الجمحي مع دراسة عثمان الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة وهو عبد الله قال سمعت عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب. عندكم في نسختكم حرف الحاء هنا؟ عندكم أنا في نسخة ليس لدي جيد أبي سليمان في حاء ولا لا؟ يا ولدي اذهب إلى طبيبي ليصنع لك نظارات. شوف لأن أنت أسست علي مقولتي الإمام البخاري في موطن الحاء لما لا يذكر الحاء أحيانا يفعل ذلك عمدا ليعلمك أن ذكر الحاء ليس وجوبا حينما يذكرها. قال حدثنا حماد بن زيد وهو جهضم البصري عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن ابن أبي مليكة وعبد الله عن عاش ساقا طريقين التقيا بما التقيا بعبد الله بن أبي مليكة متابعة أيوب لعثمان بن الأسود. قاعدة الإمام البخاري لما يسوق الحديث من طريقين الآن يسوقه على رواية أيوب كان على لفظ أيوب إن كان بين لفظ أيوب وعثمان بن الأسود اختلاف هذا لفظ ثاني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بطريق آخر وهنا أيضا يحق له أن يذكر حق بل يستحق ولا يلزم لم يذكرها عمدا. حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس حاتم بن أبي صغير عن ابن أبي مليكة هذا سند آخر إلى ابن أبي مليكة وهو رواية حاتم بن أبي صغير عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة لكن شوف السابق ابن أبي مليكة عن عائشة ثم ابن أبي مليكة عن عائشة هنا هي رواية فيها من زاد حاتم بن أبي صغيرة من زاد القاسم بين ابن أبي مليكة وعائشة وله في ذلك ملامح مهمة حتى لا تجعل الخبر خبرين السابقين معلولين وهنا يحمل على أن ابن أبي مليكة قد سمع الحديث من القاسم وقد سمعه عاليا من أم المؤمنين هذا ما لا تسمى هذه الزيادة زيادة ثقة من زادها حاتم ويسمى هذا المزيد في متصل الأسانيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك هكذا قال من الذي الله يحاسب حساب يهلك لا محالة قالت قلت يا رسول الله من ثقنتها وقوتها وفقها بالتفسير والحديث والفقه جعلني الله فداك أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ اعتبار هلك. قال ذلك العرض، هذا حساب يسير، عرض، عرض ليس هين. مثل الآن لما يؤتى بك وتعرض عليك أعمالك، لديك تقصير أم لا؟ لا شك أن لديك تقصير. نقول لك عندك حاء وتقول عندي حاء، وهي ليست موجودة حاء. فأنت لما يعرض عليك هذا وأخواتها لا شك أن الأمر نعم. قال ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلت. لما يناقش مناقشة المحاسب لمحاسبه يهلك الإنسان. ولا يقول عليك أن تحاسب نفسك كما يحاسب الشريك الشحيح صاحبه. باب قوله لتركبن طبقا عن طبق يا سلام، يعني حالا بعد حال. وبعضهم فسرها بالسيارات والطيارات والأطباق والطبق، شفت الجرندازة وغيرها، طبق الفضاء وغيرها، بعضهم يعني مرتمن. وهي احنا الان الحياه عندك في بطن امك شيء اطوار، ثم لما تنزل كنت تتنفس من شيء، ثم تتنفس بالرئتين، ثم تاكل من السقر، ثم الان لو تسقى من السقر تموت، تاكل يفتح لك الفم، وهكذا. يركبون طبقا عن طبق، وهذا التغيير من طبق الى طبق داخل البطن وخارج البطن واطوار، يعني اشاره الى الاعاده. فربنا جل جلاله بسط للانسان امر العقيده. حدثنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم، هذا من قال بالسيارات والطائرات الشيخ عبد الرحمن حسن حبلنا في الميدان في تفسيره، وهذا تفسير من أجل التفاسير، ولو لم يكن لأهل الشام سوى هذا الكتاب لكفاه فخرا. وله كتاب آخر اسمه قواعد التدبر، الشيخ عبد القادر العثمان لخصه بتلخيص نفيس. وهذا رجل ترى يعني رجل فاضل جدا الشيخ عبد القادر، وقراءته ما شاء الله من أعلى القراءات وأحسنها. عبد القادر عثمان في الهيئة. قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم، إذا هنا فسر وأحال التفسير إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال هذا نبيكم. ولذا الحاكم بن إسابور يجعل تفسير الصحابة جميعه مسند، نقول لا، ما أسنده الصحابي وإلى النبي فهو مسند، لأن الصحابة قد يجتهدون في التفسير. ابن الصحيح يقول لا، فقط ما كان في أسباب النزول فهو مسند، نقول لا، حتى في أسباب النزول قد يجتهد الصحابي، واجتهاده قد يوافق الصواب وقد يخالفه غيره باجتهاد أعلى منه. البروج، سورة البروج. وقال مجاهد الأخدود شق في الأرض فتنوا عذبوا، أخرج لنا سورة البروج يا ابن. وهذه سورة البروج مع سورة الطارق من السور التي تقرأ في صلاة المغرب وصلاة العشاء، وسور عظيمة جدا سور القرآن. لكن يعني الشيخ الشعراوي يعني يرى بأن جزء عمه بمثابة مختصر للقرآن، وطبعا هذه النظرية وإن كنا لا نجرؤ أن نقول بها، لكن من أراد أن يستدل لها بأدلة قد تسعفه بعض الأدلة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهد، الشاهد هو اليوم، وكل أيضا كل من يشاهد من آية من آيات الله تعالى، ومشهود اللي هو الإنسان مشهود عليه من المعاني، وكل شيء يشاهد، يعني أي شيء نراه الآن فهو مشاهد، وأي شيء يرى فهو ربنا. من الذي خلق الرؤيا؟ الله الذي خلق الرؤيا، إنك ترى ما لا نرى، هكذا قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنها أن هذا يشهد على الإنسان بما فعل به، ما من يوم إلا ينادي إني يوم جديد وإني على ما يفعل في شهيد، فاغتنمني فإذا غابت شمسي لن تدركني إلا يوم القيامة. ففي يوم القيامة يعرض على الإنسان ليس فقط بالصورة والصوت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ليس بالصورة والصوت فقط، بل حتى نية الإنسان، ماذا كانت نيتهم. يعني مثل أحد المصريين لابس طربوش ويقرأ القرآن بالإذاعة، بعض الإذاعات ابتهالات بمناسبة المولد عياذا بالله تعالى، بمناسبة 1/1/2018، فهل وين كان يقرأ القرآن؟ لا شك أنه آثم محاسب على هذا، نسأل الله العافية. قتل أصحاب الأخدود أي لعن النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، يعني هذه المحن التي تمر ربنا يبدئ ويعيد، وهو الغفور الوجه لمن تاب، ليس فقط يغفر له بل محبة الله تعود له لمن تاب. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وفي قراءة العرش المجيد فعال لما يريد. شوف هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ لا تقول أنا موظف أعمل في بنج ربا، يقول أنا ما علي لأنه أنا موظف أو أنت تعمل في قضية تقصد لا يتقل أنا موظف لها. ربنا قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم. هذا حتى وإن كان مقهور ومجبور محاسب ويكتب الشريعة لما يكون الشخص جبر على قتل الإنسان وفي محكمة شرعية حقيقية وعرض هذا القاتل الذي قتل بالإكراه يقتل أم لا يقتل يحاسب كأنه قاتل. فربنا حينما قال قال من آل فرعون ما قال من فرعون. وهنا قال هل أتاك حديث الجندي وفرعون في الإثم لما يقبون بشيء هذا الجندي يأخذ نسخة كاملة من الإثم عياذا بالله تعالى. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما النجاة؟ النجاة بالاعتصام بهذا الكتاب. الطارق وقال مجاهد ذات الرجع والسماء ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر. راح نظن الأسماء وليس فقط السماء ترجع علينا بكل خير لما تدعو الدعاء يذهب بالرجاء وبأي شيء يرجع يرجع بالعطاء. ولا لما أنت تطلق شيء يرجع إلى الأرض ماذا قال الجاذبية ما يحتاج أن نذهب إلى هذا أينشتاين أو غيره. ذات الصدع تتفزع من في الأرض القوية اللي تحمل العمارات الكبيرة تأتي حبة صغيرة تشق هذه الأرض وتخرج منها بأمر الله. سبح اسم ربك الأعلى. شوف التسبيح من السباحة من منكم يسبح؟ أتتمتع يا حسين إذا ذهبت إلى المسبح تجد راحة ولذة وتتنشط في عضلات في جسم الإنسان لا تتحرك إلا بالسباحة. عضلة الغضروف لا تتحرك إلا بالسباحة. شوف الإنسان لما يقول سبحان الله يجد راحة نفسية فراحة النفس وسباحة النفس وطمأنينتها بتسبيح الله تعالى. سبح اسم ربك الأعلى. حدثنا عبدانه عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرني أبي هو عثمان بن جبل قال عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. وهذا مصعب بن عمير ماذا يسمى؟ يسمى سفير الإسلام. وهذا يتناسب مع ما قرأنا من سورة عبس وتولى. وحينما جاء طاف ببيوت المدينة بيتا بيتا معلم الناس النور والقرآن وابن أمي مكتوم فجعل يقرياننا القرآن. وهذا أعظم منزلة وأعظم وظيفة تقوم بها إقراء الناس القرآن. فأنت تقربهم كلام من؟ تقربهم كلام رب العالمين. ثم جاء عمار اللي هو بن ياسر نعم ونستطيع أن نقول المخزوم هو المخزوم بالولاء وبلال هو المؤذن وسعد هو سعد بن وقاص. سعد بن وقاص كان ثلث الإسلام وكان سبع الإسلام. ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 أي من الصحابة قدموا قدمة واحدة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم أي كفرحهم حتى رأيت الولائدة اللي هي يعني الصبية والأمة والصبيان أي الذكور يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى. هذا البراء ابن عازب الذي فتح أي مدينة مدينة الرجل هي قهران الآن حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. هل أتاك حديث الغاشية؟ يا سلام هاي لما فسرتها ومر فيها لما تقرأ هذه السورة العظيمة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة متنعمة لسعيها راضية. وهذا الرضا والطمأنينة من يعني سعادة النفس في جنة عالية لا تسمع في جنة عالية لا تسمع فيها لارية. لما أعرضوا عن اللغو في الدنيا وعن الأخبار الكاذبة وعن لعبة الكرة كذا وكذا في العراق بالأيام مات 15 إنسان بسبب إطلاقات النار وحرق بيت فالرصاص اللي تفاقد ثم انتصروا. وأنا كنت أكسي لما كنت في العراق يحصل كذا أصدر فتوى لا نقول أي شخص يقتل فيجب على جميع من أطلق أن يصوم 60 يوما نعم لأن كل رامي احتمال هو الذي قتل. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة لما فسرتها قلت أيها المتزوج ارتفع بسريرك ولو فارجع لها في تفسيري بعنوان المجالس الوعظية في خطب تفسير كتاب رب البريان في هذه السورة خاصة المتزوجين نعم. فربنا قال هل أتاك حديث الغاشية نعم. وقال ابن عباس عاملة الناصبة اللي هي النصارى يعني شوف أهل التفسير يعملون ويتعبون بالعمل ولكن عملهم هباء منثورا وهؤلاء هم الذين ضلوا. وأيضا في النار عام تصعد وتنزل وتحاول تفخ ولا يستطيعون. فقال مجاهد عين آنية بلغ إناها وحان شربها يعني حارة جدا حميم آن بلغ إناها حرارته أي حان لا تسمع فيها لاغية شتما. لما ربنا ذكر قال إن المتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لما ذكر خمر أهل الجنة قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لأن المجلس اللي فيها خمر تجد التكذيب وتجد اللغو وتجد الاعتداء. هنا لا تسمع فيها لغي لما حفظوا أسماعهم في الدنيا من الحرام حفظ الله لهم أسماعهم هناك، لا تسمع فيها لاغية. شتما، الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميها الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سم بمسيطر بمسلط، ويقرأ بالصاد والسين. وقال ابن عباس إيابهم مرجعهم. والفجر، وقال مجاهد الوتر الله، فرب كل شيء في هذه الدنيا شفع ووتر، ورب الجرجان هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إرم ذات العماد، قال القديمة، والعماد أهل العمود لا يقيمون، يعني أهل خيام. صوت عذاب الذين عذبوا، يا سلام، لو نشكم أم الله بكار ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد، أيوة، ثمود الذي جاب صخرة بالواد، وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. هذه الحضارات الكبيرة في أسفل الأرض، العقاب مالهم كله صوت من قياد الله. فصب عليهم ربك سوط عذاب، يقول الحسن الوثق فكشم عند ربنا من سياط. وإلا جاءت هذه المناسبة مع آخر، مع ما جاء في آخرها، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الذين عذبوا به أكل اللمة اللي هو السف، نعم، اللي هو الجمع بين الحلال والحرام، عياذا بالله. جمع الكثير، وقال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والبتر الله، يعني كل شيء شفع، زوج وزوجة، كل شيء أنت حتى سماء الأرض وغيرها، لكن الله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شيء. وقال غيره غير مجاهد سوط عذاب كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه الصوت، هكذا قال الفراء. لا بالمرصاد إليه المصير تحاضون، شوف الحظ اللي هو الحث، وتحدثنا عن حث وحظ، وهذا معناه بخل الناس، لا هم يكرمون اليتيم ولا يحضون غيرهم على إكرام اليتيم. لو فرضنا أنت لا تكرم اليتيم ماذا يسمى؟ يسمى بخل. لا تحض يسمى شح. وتحضون تأمرون بإطعامه، يعني يتحثون، لكن الحث بشدة وترغيب. المطمئنة اللي هي المصدقة بالثواب، طبعا هي مطمئنة بمعنى راضية بقدر الله تعالى، ومنخفرة عن الاستعلاء على أمر الله. أما الناس التي تعصي فهي متكبرة على أمر الله، وإذا جاء في الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس، فإذا لما تتبطر على الحق وتعصي الله فقد تكبرت على أمر الله، ولم تكن نفسك مطمئنة. لما استجبت صارت نفسك مطمئنة أي منخفضة لأمر الله. وقال الحسن يا أيتها النفس إذا أراد الله قبضها، طبعا ما تقال عند القبر وعند الخروج من القبر وعند الحشر، تقال هذه للنفس المؤمنة إذا أراد الله قبضها أطمأنت إلى الله. والإنسان يفرح لأنه ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت. واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي الله عنها فأمر بقبض روحها وأدخلها الله الجنة وجعله من عباده الصالحين، اللهم آمين وإياكم المسلمين. وقال غيره جابوا نقبوا من جيب القميص، يعني من جيب القميص أي قطع له جيب، يقال جيب القميص أي قطع له فإطار له جيب. يجوب الفلاس يقطعها، قلت الآن يجوب الصحراء أي يقطعها. لما لممته أجمع أتيت على آخره، لا أقسم أي سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل به، لا أقسم من معنى أقسم قسما مؤكدا، أربع مواطن جئ بلا لأجل التأكيد. وقال مجاهد بهذا البلد مكة، هنا قال بهذا البلد، وقال وهذا البلد الأمين باعتبار صورة البيت الحرام والبلد الحرام، يعني الصورة في أذهان المؤمنين، ليس عليك ما على الناس فيه من الإثمنان. ووالد آدم وما ولد اللي هي من الأنبياء والصالحين من ذريتهم، فأقسم ربنا بآدم وذريته، وربنا جل جلاله يقسم بخلقه لأنهم آيات على قدرته. لبدا أي أهلكت مالا لبدا، أنت ما في يوم التقيت في غيرنا قال لك أنا ربحت مليارات وأنفقت مليارات وخسرت مليارات، يوجد هذا أهلكت مالا لبدا كثيرا. النجدين الخير والشر، مسغبة اللي هي المجاعة، مسربة الصاغر في التراب، يعني شدة في فقره، لما قلت تربت يداك لما ذهبت إلى البيت قبل قليل راشد شخص تقول خطبت فتاة وأنفها ليست جميلة وأريد أن نعمل عملية، فقلت له لا يجوز هذا تغيير من خلق الله تعالى. أي نعم. وقال لكن شفت قلت له خلاص فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لم تعجبه أنفها فاظفر بذاته لا تبحث عن هذه، فتربت يداك يعني لم تفعل تربت يداك التصقت في التراب، فلاقتحم العقبة عقبة النفس، أنت لا تريد أن تفعل الخير ورأيت فقير أردت أن تعطيه 100 ليرة، فتأديت نفسك تقول لك لا هذا ما تنفعك، هذا ربما كالب، هذا قد يتعلم، قد تأديت النفس بالوساوس، أو أنت تفسن على فقير دائما تفسن عليه كل شهر وكذا، تأديت نفسك اترك انظر إلى غيره ابحث عن آخر، فلا اقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا، ثم في السفر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة، أي ما أعلمك. يعني هذا الذي يسيطر على نفسه ويجعل الوحي هو المتغلب، هذا منزلته كريمة عند الله. وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة. قلب الشمس وضحاها، وهذه سور، سور عظيمة، سور جزء عام 37 سورة غالبها مكية، فهو في أول خطاب أنزله الله على البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد بطغواها معاصيها ولا يخاف عقبى أحد، يعني ربنا أنت الآن قد تفعل شيء لكن تخاف من فلان أو من فلان أو من فلان، لكن ربنا جل جلاله أراد فعل شيء لا يخاف من أحد. فربنا يحب لمن اتصف به من هذه الصفات، لما أنعم فلما تتعرف على صفاته تحبه. يقول ابن القيم من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري السبودكي، قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد، قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة وهو الذي عقر، وذكر الناقة والذي عقر، من الذي عقرها؟ قدار بن سالف. العرب تقول أشأم رجل على قومه قدار بن سالف، لأنهم آلوا قومه وهلك قومه بسببهم، والذي يكون قائد قبيلة ينبغي أن يجلب لقومه الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز، يعني هو عزيز في قومه، شيخ عشير قبيلة، عالم يعني أنه صاحب عرامة اللي هي الفساد والفجور، منيع في رأسه في قومه، يعني له وزن عندهم ومعظم عندهم مثل أبي زمان. وذكر النساء، أي في خطبته استطرادا، وذكر النساء فقال يعمد أحدكم فيجلد، يعمد أي بمعنى يقصد، يعني من ضربها مو ضربها غصب عنه، إنما تعمد، فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، يجامعها، يعني الأمر ثلاثة، من هنا يجلدها ومن هنا يأخذ منها حادثة. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وفي قوله وتأتون في ناديكم المنكر، قال الضرطة في المجلس، نعم، صوت الريح الخارج من الدبر. وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني فرض ما حصل للإنسان في مكان التخلي ينبغي أن لا يضحك منه، بل هي هذا من نعمة الله على الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يهيئ هذا المخرج لأجل خروج ما يضر الإنسان، ولذا هو مخرج وليس مدخل، ويحرم إتيان النساء من هذا. وقال أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة عم الزبير بن عوام، وهو لم يكن عما حقيقيا بل ابن عم الزبير، لكن ربما لعمره قال فيه عم الزبير. وانت قد تحترم ابن عمك لأنه أكبر منك سنا أو لمكان، تقول له يا عمي، أنا كنت أبيع في المحل وكان والدي يقول قل لفلان يا أهل اللي يشتري منك قل له عمي، ولا ينقص منك شيء ولا يصبح عمك، فتعودت عليها لا أقول إنسان يا عماه. والليل إذا يغشى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن عباس بالحسنى بالخلف، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لها تكفل من عندها، كل من عمل بهذا فإن الله ييسره للأحسن. تردى مات، تلظى توهج أي تتوقد، وقرأ عبيد بن عمير تتلظى، نعم. باب والنهار إذا تجلى، أي ظهر لزوال ظلمة الليل، والنهار إذا تجلى، سلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا قبيصة بن عقبة وهو السوائي، وهو من متقدمي شيوخ البخاري، توفي سنة 212، وفي حفظه عن سفيان بعض الغلط، ولكن البخاري انتقى من حديثه ما لم يخطئ فيه عن سفيان. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري، شوف الثوري لا يروي عنه بواسطة واحد إلا أبو داود والبخاري من رجال الكتب الستة، أما مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه فيروي بواسطة اثنين عن سفيان الثوري. أما ابن عيينة لا، ابن عيينة وفاته 198 فيروون عنه بواسطة واحد جميعا. عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله وابن سعود الشأم فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال أفيكم من يقرأ، أي يقرأ القرآن، فقلنا نعم، فما شاء الله يعني أهل الشام أحسن الناس قراءة، فقلنا نعم، قال فأيكم أقرأ، فأشار إلي فقال اقرأ، بس هؤلاء من العراق جاءوا، هذا علقمة في نفر ذهبوا إلى الشام، وأهل الشام أصحاب قراءة وإتقان فأرادوا أن يسمعوا قراءة أهل العراق، نعم، فقال اقرأ، فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، أي محذوف وما خلق، وهكذا نزلت في العرة الأولى، ثم نزلت في العرة الأخيرة وما خلق الذكر والأنثى. لا نقول قراءة ابن مسعود شاذة، ولا نقول قراءة أبي الدرداء شاذة، بل إن القراءتين متواترتان إلى ابن مسعود وإلى أبي الدرداء، ولكن هذا في العرة الأولى كان وليس في العرة الأخيرة. قد تقول ما الحكمة؟ هناك حكمة عظيمة في نزول القرآن هكذا. ربنا قد خلق الليل وجعله وعاء لنا للعمل الصالح، وخلق النهار وجعله وعاء لنا للعمل الصالح، وخلق الإنسان ومنه الذكر خلق الذكر وأنثى جميع الحيوانات، ومنه الإنسان الذي هو بمثابة سيد هذه الأرض، لأن الله قال وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني الله سيد، ولكن إذا يصعد إلى السماء يستخدم الطائرة، يستخدم التلفريك، يستخدم الباراشوت، يستخدم أي شيء بس بالشيء المباح به، رائد الأعلى بس. يعني الله سيدا في هذه الأرض. فهنا ما خلق الليل لأجل الليل، وما خلق النهار لأجل النهار، بل خلق الليل والنهار لأجل الإنسان. ولذا هذه الأرض ماذا كانت؟ كانت ماء، وكان عرشه على الماء، فخلق الله الأرض، ثم خلق السماء، ثم خلق ما في الأرض من أنهار وجبال وما فيها في يوما، فأصبح المجموع ستة أيام، وبعدها بمدة خلق الإنسان. فلك أهل الفيزياء يقدرون هاي المدة بعد الانفجار كبير، إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وقبل السماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون، وبعدين يؤمنون بالانكماش أن كل شيء يعود كما كان. يقدرون علماء الجيولوجيا بأنه بين الانفجار الكبير وبين خلق آدم 30 مليون سنة. نحن لا نخوض في هذا، لكن نذكر ما يتوقعونه. فإذا ما كان إنسان، فخلق الله هذا لأجل من؟ لأجل الإنسان. فعلى الإنسان أن يعظم الله الخالق الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة لأجل أن يحاسب الإنسان. وجعل الله الأرض 7 عرضين، ثم تدك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كم دكت ستدك أيها الفتى؟ أجب لا تعلم، ألم تقرأ سورة أحسن فدك سارفت نوع. لكن لما جاءت اعتبر هذه 7 عرضين جميعها لما تدك دكة واحدة تصبح قطعة واحدة حتى تحوي هذه البشر. إذا هذا أين كنا وماذا نعمل وأين سنتوجه؟ حقائق لا بد أن نعرفها حتى نعيش العيشة الحقيقية ونتوجه الوجه الحقيقي، وليس لا يأتينا الموت. يعني هل نخاف من الموت؟ ينبغي أن لا نخاف من الموت أبدا، يعني تعلم أن أنت مخلوق وأن كل دقيقة ينقص من عندك. ربنا قال فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يقول قتالة يقول يعد عليهم أنفاسهم، حتى الأنفاس تعد، لديك كذا نفس هل جذاب بقي هدف مثل تبدأ الهاتف، كم دقيقة عندك في هاتفك الآن؟ عندك 500 دقيقة، فربت 200 بقوا هكذا. فالإنسان لا يخاف بل يعمل ما بعد الموت، ثم ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت أبدا. ولذلك فصل بشر فاطمة وضحكت حينما علمت أنها أول أهله لحاقا بهم. نعم، قال أنت سمعتها من في صاحبك يا عبد الفتح؟ قلت نعم. قال فأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأبون عليه أهل الشام. فكثير أهل الشام لما يأتون عند قراءة قول الشاذة والحديث الشاذة لا نستمع إلى قولهم. بعض قوله وما خلق الذكر والأنثى، طبعا جاء البخاري حينما ذكر هذا الأمر باعتبارها العرض الأخيرة، وجاء بالتوهم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمت عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال كلنا. ماذا يسمى المسلم؟ يسمى شيخ أهل العراق. قال فأيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقم. شوف أشاروا إلى علقم، ما هو قال أنا؟ يعني دائما الإنسان يزري نفسه ولا يظهر ما عنده إلا إذا احتج إلى ذلك، مثل يوسف لما قال إني حفيظ عليم. قال كيف سمعت يقرأ والليل إذا يخشى؟ قال علقم الذكر والأنثى. قال أشهد يا أبو الدرداء، قال أشهد وأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدون على أن أقول يريدوني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. باب قوله فأما من أعطى واتقى، بشارة من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فيهما إعطاؤه واتقاؤه ليوم القيامة. وصدق بالحسنى الجنة سميت بالحسنى وهي تأنية الأحسن، قال للذين أحسن الحسنى وزيادة. وفي سورة الرعد قال للذين استجابوا لربهم الحسنى. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكيل قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني مثلا اجعل الشخص يعتدي عليك ورد على الأمر بالحسنى، العاقبة ستكون حسنة. إذا اعتدى عليك وأنت اعتديت عليه لن تكون العاقبة حسنة، وهكذا يأمن الإنسان من الأذى إلى اتقى الله. جزاك الله خيرا يا أبا نادر. باب قوله وصدق بالحسنى. حدثنا مسدد اللي هو بن مترهد قال حدثنا، طبعا اسم مسدد من الأسماء الجميلة بمعنى التسديد، وهو الذي يأتي بالشيء سدادا مستقيما، والناس لا تسمي بهذا الاسم الجميل. حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث السابق. باب قوله فسنيسره لليسرى أي للجنة. حدثنا بشر بن خالد وهو العسكري أبو محمد قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر جزاك الله خير الجزاء قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بصام كان يقول لأهل الحديث أهل الحديث كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن. نسأل الله أن يتوب علينا. عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينفث في الأرض. هكذا العود، إحنا لما كنا في الصحراء نمسك عود، العود نحتاجه نهش به على الغنم ونهش به على الجهة. قد نفتح الإنسان لما يجلس. أما الآن قد بلطت لكم الطرق وهدمت لكم الأشياء، فاحمدوا الله يا عباد الله. فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. يعني ما كتبت له الجنة لعمله الصالح، وأن الله علم ما سيكون منه فكتب له كتبة علم وليست كتبة جبر. قال شعبة وحدثني به منصور اللي هو منصور بن المعتمر بن ضرخان. طبعا كان المعتمر ومنصور يطوفان في مساجد مكة في الليل، يصليان في جميع المساجد، يومئذ تحدث أخبارها. قال فلم أنكره من حديث سليمان بل وافق حديثه فيما قال فما أنكرت منه شيئا. يعني شعبة هكذا قال، هو رواه عن سليمان اللي هو الأعمش عن سعد، ورواه شعبة عن منصور، قال فلم أنكره من حديث سليمان، يعني وافقه أي تابعه. فالمتابعة دلت على الموافقة وعلى أن سليمان بن مهران قد أتى به خوابا. باب قوله أما من بخل واستغنى. يعني لما يبخل كأنه قد استغنى عن خلف الله واستغنى عن علم الله، أن الله يعلم تنفق شيء ربنا يعلم أنك ستنفق. حدثنا يحيى وهو بن موسى البلق قال حدثنا وكيع بن جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي في جنازة في بقيع الغرقد، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قلنا يا رسول الله أفلا نتكل أي على كتابنا ولا العمل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم يسر لنا في يومنا وفي غدنا إلى آخر الآية. باب قوله وكذب بالحسنى. يعني هذا الذي يعصي الله كأنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالجنة، لأنه لو كان يؤمن بها لعمل لها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو الكوفي أخو من؟ أخو أبو بكر بن أبي شيبة، هذا صاحب المسند، وقال فيه أهل الحديث بأنه كان يصحف ووصفوه بأشياء لا تصح عنه. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكث أي خفض رأسه فجعل ينكث بمخصرة. طبعا هذا النكث دليل على التدبر، والتدبر العظيم حيث النبي صلى الله عليه وسلم صار يأتي بالعود يحرك به الأرض. ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة أي مولودة بمعنى مصنوعة مخلوقة إلا قد كتب مكانها من الجنة والنار، أي لعلم الله سبحانه وتعالى، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أعوذ بالله من ترك العمل الصالح. فمن كان منا من أهل السعادة فسيطير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيطير إلى عمل أهل الشقاء. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. لماذا البخاري كرر الكلام في هذا؟ لأن البخاري له كتاب الرد على القدرية والكلام في خلق أفعال العباد، وهي من المسائل التي قتلت بحثا قديما، والآن الناس بحمد الله يعني غير مفتونين بما ذكر في مسائل القدر. باب قوله فسنيسره للعسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكث به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ وهذا السؤال ليس في محله. النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار وصباح مساء يحثهم على العمل، بل على عدم التفريط بالعمل، بل على المداومة على العمل، وعلى الإقلال من العمل وعدم التعمق حتى لا يترك العمل. وهذا حقيقة مقصد عظيم أنك تقلل من العمل. يعني لو تقرأ 110 جزء هل تواظب عليها؟ يستحيل. لكن لما تقرأ 100 جزء واحد فتواظب عليه بسهولة، تعيش باليوم 1440 دقيقة، والجزء كم دقيقة؟ تعطيه 20 دقيقة. الأمر سهل جدا. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي بالكلمة الحسنى، وهي ما دل على حق ككلمة التوحيد، هاي تدخل في هذا المعنى. سورة والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد والليل إذا سجى استوى، وقال غيره أظلم وسكن. عائلا فأغنى، أي فقير ذا عيال، عائلا فأغنى قال ذا عيال بمعنى فقير ذا عيال. باب ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك منذ اختارك، وما قلى أي ما أبغضك منذ أحبك. وهذه من السور التي نزلت في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس وهو التميمي الأربعي الكوفي قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا أسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، أي لم يقم ليل ولم يقرأ. وفيه دلالة على أن المشركين كانوا يستمعون قراءته ويتلذذون بها، ولكنهم كانوا يكابرون في عدم إيمانهم. فأم جميل كانت تستمع وتتحسر لأن هذا في ابن أخي زوجها وليس في زوجها. فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. هنا الراوي لماذا لم يذكر هذه المرأة؟ لم يذكرها تحقيرا لها، وهي أم جميل زوجة أبي لهب التي هي حمالة الحطب. لم أره قربك، منها كانت تتابع وكانت تستلم منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب قوله ما ودعك ربك وما قلى، أي ما أغضبك، يقرأ بالتشديد والتخفيف اللي هو الدال. ما ود ما ودعك، يعني يقرأ مخففا ما ودعك، يقرأ مشدد المهضرات العامة ما ودعك، بمعنى واحد. يعني هنا التخفيف والتشديد عدلك وعدلك فيها معنى، وهنا بمعنى واحد، لكن هو التشديد ما لا يراد به، يعني يراد به التأكيد، لأن القاعدة زيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى. ما تركك ربك، وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب البجلي قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك، فنزلت ما ودعك ربك وما قلى. سورة ألم نشرح، هذه حقيقة السورة يعني تأتي بعدها ويعني تكمير للمعنى. وقال مجاهد يعني لما ذكر ربنا في سورة آل عمران قصة أحد وما أصيب من الجرح ذكرهم بما أنعم الله عليهم في بدر. فالإنسان لما يصاب بشيء يحزنهم يستذكر النعيم يخفف عن نفسه الأذى والأسى. فربنا هنا يمتن عليه ويذكره بما أنعم الله به عليه ثم يأمره بأوامر. وقال مجاهد وزر كان في الجاهلية، طبعا ليس له وزر ولكن همه الكبير كيف يصلح البشرية، كان حملا ثقيلا حيث يتزوج ويأخذ الطعام ويذهب ويجلس ليفكر. وفي من على أن الإنسان لابد أن يحفظ عقله وأن يحافظ عليه وأن يبقى أن يفكر دائما في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. هم أيضا قالت يا رسول الله في رواية قبلنا قالت يا محمد، لكن هنا فإن إقرار ألم ينفعها. نعم، وهي قد تكون هذه من الراوي والكافر لا تقول يا رسول الله. ولذلك سهيل بن عمرو لما كتب هذا ما قال طلب منه أن يمحوها. وزرك في الجاهلية أنقضى أثقل مع العسر يسرا، قال ابن عيين أي مع ذلك العسر يسرا آخر لقوله هل تربصون بنا إلا إحدى حسنين ولن يغلب عسر يسرين. طبعا هذا جاء مرفوع لن يغلب عسر يسرين، وصاب أنه من قول عبد الله بن عباس، لنأخذ بالآية ذكر هنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال مجاهد فانصب أي في حاجتك إلى ربك، ويعني إنسان يعني يفرغ نفسه لا يأتي يعطي وقته يعني يجعل نفسه في قمة الدين فقط على الفراغ، لا بل يفرغ نفسه لخدمة الدين. ويذكر ابن عباس ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره للإسلام. يعني ألم هنا الهمزة ليست للاستفهام بل هي للتقرير عن أنها قد شرحنا لك صدرك. والتين والزيتون السورة العظيمة فيها معاني عديدة. وذكرت الآن التين نافع والزيتون نافع جدا. وذكر التين الزيتون في القرآن يعني 7 مرات زيتون. وقال مجاهد والتين والزيتون الذي يأكل الناس. بعضهم قال هو التين وبعضهم قال الأرض أرض الشام وأرض بيت المقدس وأرض سيناء. يعني منها الأراضي التي يكثر فيها التين والزيتون. يقال فما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم. يدانون معناه يجازون. كأنه قال ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. حدثنا حجاج بن المنهى قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي وهو بن ثابت قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين التين والزيتون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أحيانا في قصار المفصل. نتوقف دقائق ثم نعاود الدرس بإذن الله. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. السيد الخليل من مريض المقاتل صلى الله عليه وسلم. إن قاتل معهم شرحان يخليل من مريض الله عنه.